الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقاؤنا في هذه الليلة ولأيام قادمة مع علم من أعلام الأمة وإمام من أئمتها، والإمام الجليل أحمد ابن حنبل رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله لا نتعرض لحياته بوصفه عالما أو فقيها فحسب، وإنما لكونه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة، ففيه تجسدت وعنده تبلورت كل الصفات التي تميز بها أهل السنة والجماعة، ولعل دراستنا لحياة الإمام رحمه الله تكون من باب تجسيد المعاني والثوابت التي حافظ عليها أهل السنة والجماعة، إذ أن المسائل النظرية قد لا تستقر في النفس كثيرا، أو لا تعلق بالذهن طويلا، أما إذا قرأها الإنسان في سيرة إمام أو حياة عالم جليل، فلعلها تؤثر في نفسه تأثيرا عظيما، ويدرك عندها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به الأمة إنما هو من باب الأوامر والتشريع الذي يقبل التصديق في كل زمان ومكان. الإمام أحمد رحمه الله كانت حياته ومحبته فارقا بين البدعة والسنة والاعتدال والتشدد والانحراف والاستقامة، لذا ما أجمل ما قالوا فيه وعنه حب ابن حنبل سنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا وجدت لأحمد متنقصا فاعرف بأن سطوره ستهتك، فإذا وجدت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. تعالوا بنا أيها الأحبة نتعرض لبعض جوانب شخصية هذا الإمام الجليل. ونحن في هذا الشهر الكريم أسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. هو الإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن إدريس ابن عبد الله من بني شيبان أو الشيباني. ولد الإمام رحمه الله سنة 164 من الهجرة، وتوفي الإمام رحمه الله سنة 241 من الهجرة، فكانت حياته رحمه الله ما يقرب من 77 عاما هجريا. لم يكن الإمام أحمد مترفا في صغره، ولم يكن ذاك الفتى المدلل الذي يعيش في رغد من العيش، بل إنه وكما يقول المؤرخون لحياته لما ولد مات أبوه في العام الذي ولد فيه رحمه الله، فنشأ يتيما. شأنه في ذلك شأن إمامه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله. ولم يكن لأحمد لا إخوة ولا أخوات، وإنما كان وحيدا. أمه صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيبانية آلت على نفسها بعدما مات زوجها ألا تتزوج أحدا، وفرغت وقتها للإمام رحمه الله. وشأنها في ذلك شأن أم الإمام الشافعي رحمه الله التي فرغت وقتها لابنها حتى صار هو الشافعي. والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. رأت أم الإمام أحمد وشجعته على طلب العلم، فطلب العلم وهو صغير، وتعلم القراءة والكتابة، وأول ما سمع الحديث سمعه من أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم ارتحل إلى هشيم بن بشير الواسطي فتلقى عنه الحديث كله، إذ لازمه فترة طويلة. لم تكن أم الإمام أحمد تعنى بتربيته تربية علمية فحسب، هذه رسالة إلى الأمهات، وإنما كانت تعنى بتربيته تربية إيمانية، فعلمته الأدب مع العلم، حتى أن أحمد بن حنبل رحمه الله تأثر بهذا التعليم، فصار الأدب لازما له وصفة من صفاته في كل مراحل عمره رحمه الله. يروى أن هارون الرشيد، نعم أحمد كان في أيام الدولة العباسية، كان يرتحل بجنوده إلى بلد تسمى الرقة فيما يشبه المصير، وكان الإمام أحمد يسكن في بغداد، وكانت النساء يراسلن أزواجهن من الجنود، وكان الإمام أحمد لكونه قارئا وكاتبا يكتب لهن الرسائل والخطابات، فكانت المرأة أحيانا تترخص في لفظة تريد أن توصلها إلى زوجها، فيراها أحمد رحمه الله قد خرجت عن الأدب والحشمة والوقار، فيأبى أن يكتب ما تمليه عليه المرأة، ويختار من الألفاظ آدبها وأجودها رحمه الله. ليس هذا فحسب، بل كان عزوفا راحلا عن كل ما يتعلق به الناس مما يطلبونه من السلاطين والأمراء والملوك. كان له عم، وكان هذا العم يخلف الوالي في بغداد حينما يرحل الخليفة في رحلاته، وكان يرسل بالأخبار إلى الخليفة، فكان يكتب عن الناس ما عن له أن يكتب، فإن كان يكره فلانا كتب فيه كل ما يذمه ويشينه، وإن كان يحب فلانا من الناس كتب عنه كل ما يحبه. فكان أحمد يرى أن هذا من الخيانة، فكان عمه يعطيه الأوراق ليوصلها إلى الخليفة أو إلى الوالي الذي يرسلها إلى الخليفة، فكان أحمد يأخذها ويلقي بها في البحر. فلما جاء الخليفة سأل عن الرسائل التي لم تصل وعن الأخبار التي انقطعت عنه، فأراد الرجل أن يبرئ نفسه فأتى بأحمد فقال له: ألم أكن أعطيك الرسائل توصلها؟ فقال أحمد بكل ثبات وجرأة وهو صغير: هل تريدني أن أنقل هذه الأخبار؟ لأنه يعلم أن من ورائها يقع الضرر على الناس. والله لقد كانت يعني تربية الإمام أحمد مهيئة لأن يكون هو ذلك الإمام الجليل. كان أحمد رحمه الله بارا بأمه شديد البر، وكان يبرها حتى في حال كبره، كانت أمه تمنعه أن ينتقل من النهر أو من الشاطئ الشرقي إلى الشاطئ الغربي في بغداد، كان يسكن على نهر دجلة، فكانت تمنعه من أن ينتقل من هذا الشاطئ إلى ذلك الشاطئ لما فاض النهر خوفا على حياته، وكان يأخذ العلم في الناحية الأخرى. فامتنع أحمد، فلامه إخوانه من الشباب فقال: ماذا أفعل؟ أمي لا تدعني، أي أنها أمرتني ويجب علي أن أبرها حتى في هذه السن. رحم الله الإمام أحمد، رحم الله الإمام أحمد رحمة واسعة. كان أحمد رحمه الله وهو صغير عابدا متعبدا لله جل وعلا. يقول إبراهيم ابن شماس العابد رحمه الله: رأيت أحمد بن حنبل، رأيت أحمد بن حنبل يقيم الليل وهو غلام، يقيم الليل وهو غلام، فكان يقوم في جوف الليل ويتعبد لله جل وعلا. ولذلك ظهرت عليه في صغره كما ظهرت على أقرانه من العلماء والأبطال أمارات النبوغ والمروءة والرجولة. لما رآه أحد حفاظ أنطاكية ولم يكن يعرفه، فلما رأى ملامح وجهه قال: لئن عاش هذا الإمام ليكونن حجة على أهل زمانه. انظروا، منذ صغره وقد عرف عنه أنه حجة وأنه رجل وأنه شاهد على الأمة، ووقعت فراسة الرجل حيث قال: إذ أن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى صار بعد ذلك شاهدا على الدنيا جميعها. أحمد في حال موته تكلم عن نفسه أنه ما سعى إلى حرام قط، لقد كان إمام فعل ومقال. في حال احتضاره غمزته جارية في البيت تتحسس قدميه هل مات أم لا، فقال اغمزيهما فوالله ما مشتا إلى حرام قط، فوالله ما مشتا إلى حرام قط. أيها الأحبة في الله، هذه معالم حياة الإمام أحمد في صغره. أما كيف طلب العلم وكيف امتحن في مسألة خلق القرآن وكيف صار إماما وفقيها وعابدا، هذا ما يكون له مقام آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.